ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول بعض علماء الإغريق وقد كان رحالة، يقول: دخلت مدنا لا حصون لها، ووجدت مدنا لا أسوار لها، ودخلت مدنا لا علماء فيها، ووجدت مدنا لا مدارس فيها، لكنني لم أجد مدينة لا معبد فيها، لكنني لم أجد مدينة لا معبد فيها. إذن كل العالم مفطور على التدين، فلا يخلو شعب من الشعوب من التدين، حتى أنه إن لم يجد إلها يعبده فإنه سيعبد الشمس أو القمر أو الكواكب أو الأحجار أو الأشجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تسمعون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. كل عباد ربنا سبحانه وتعالى خلقوا حنفاء. شو يعني حنفاء؟ يعني مائلون عن الكفر والشرك إلى التوحيد والإيمان. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني صرفتهم عن دينهم. إخوانا في مجال بس تقدموا عشان تعطوا المجال اللي برا يدخل. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يعني زي اليوم اللي بترهبنوا عند النصارى بحرموا على نفسهم أمور مباحة كالزواج، زي اليوم النباتيين اللي بحرموا على نفسهم أكل اللحم وهو حلال. فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا ما نراه من الشرك اليوم المنتشر في العالم. إخواننا الكرام، التدين، ما معنى التدين؟ التدين هو ممارسة الشريعة في حياتنا اليومية، وهو تحويل أوامر الله سبحانه وتعالى إلى واقع عمله. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أقيموا الصلاة، بدك تحافظ على الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اتقوا الله وجوروا مع الصادقين، بدك تصدق في الكلام. ها يا إخواننا الكرام، التدين وهي أمور مفهومة معلومة، ولكننا نعاني من أزمة كانت موجودة وهي آخذة بالازدياد. هذه الأزمة إخواننا الكرام وهذه الآفة هي آفة التدين الشكلي والتدين الظاهري والتدين المغشوش. كيف يعني؟ يعني تجد الإنسان يدعي التدين والالتزام بالمحافظة على الصلاة والذكر وقراءة القرآن، إلا أنه لا يقيم للأخلاق وزنه، فتجده بكذب، بغش، بغتاب، بنم على الناس، يأكل أعراض الناس. هذا تدين مغشوش، يظهر التقوى والصلاح إلا أن أعماله تكذب أقواله. بالعمي بقوله لسانه بسبح وإيده بتذبح، بيصلي الفرض وبيفسد في الأرض. قديش اخوانا كرام في من هذولا؟ كثير. قديش في ناس اخوانا كرام بذكر الله وبصلي وبصوم وهو نفس الوقت بقتل الناس وطخ على بيوت الناس وبيشتغل مع عصابات الإجرام. بيصلي الفرض بيفسد في الأرض، بيشتغل بالسوق السوداء، بتعامل بالربا وبيصلي. ازدواجية عجيبة وانفصام عجيب اخوانا الكرام. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة التدين المغشوش. فما هو التدين المغشوش وما هي مظاهره وكيف يكون علاجه؟ اخوانا الكرام، معنى المغشوش هو مذوق الظاهر فاسد الباطن. من برا هلا هلا، من جوا يعني مره مش هيك بيقولوا؟ مذوق الظاهر من برا جميل، من جوا فاسد ورديء. النبي صلى الله عليه وسلم في مره من المرات دخل الى السوق فوجد صبرة من الطعام، يعني كون من الطعام من القمح، من الخارج هذا القمح مبين عليه جميل وجيد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في هذه الصبرة في هذا الطعام فنالت أصابعه بللا، يعني لما فوت يده بقلب القمح وجد فيه بلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال لصاحب الطعام التاجر ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني انت قاعد بتغش الناس. قال اصابته السماء يا رسول الله. طبعا الكلام مش مظبوط وكان في غش هنا، انت بتظهر بضاعة جيدة وباطنها رديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. قاعدة، من غش فليس مني، هاي بالمعاملات، فما بالك بالدين؟ ما بالك باللي يغش الناس بالدين؟ كيف يعني؟ يعني لابس عمامة مربي لحية ولابس دشداشة ومسبحة، كلها أمور جيدة ممتازة، ولكن تجده عاقا لوالديه، قاطعا لرحمه، مسيئا لجيرانه، يغش في التجارة، يسيء للعمال، يؤذي للناس. هذا إخواننا الكرام تدين مغشوش. فهذا ينطبق عليه أنه ظاهره من الخارج جميل ولكن باطنه قبيح وفاسد. إذن إخوانا الكرام، التدين المغشوش هو ضرب من النفاق العملي. إخوانا الكرام، التدين المغشوش يرجع إلى سببين. السبب الأول هو سوء فهم الدين، وهذول مثل الخوارج اللي فهموا الدين غلط، بتشددوا بالدين، وهذا قليل في منه اليوم. السبب الثاني إخوانا الكرام هو سوء السلوك، سوء التصرف، وهذا الذي سأركز عليه وسأتكلم عنه. طيب كيف يعني بيكون الغش في السلوك؟ يكون الغش في السلوك إخواني الكرام من خلال الاهتمام بالقصور وترك اللباب، الاهتمام بالنوافل وترك الفرائض. مثل أهل العراق، أهل العراق أجا واحد منهم بيسأل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، بيسألوا عن دم البعوض، يعني هل دم البعوض نجس أم طاهر؟ فقال له عبد الله بن عمر من أين أنت؟ قال له من العراق. قال له انظروا، قال الأحوال انظروا، يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا الحسين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما عن الحسن والحسين هما ريحانتايا من الدنيا. هالتدين المغشوش من التدين المغشوش اليوم اخواننا الكرام، لكن الانسان عليه ديون وعليه حقوق عباد، فيه عمال اشتغلوا معاه مش معطين اموالهم، ورايح جاي عمره وحج. احنا ما بدناك تعتمر وما بدناك تحج، لانه الحج لمن استطاع عليه السبيل. احنا بدناك ترجع حقوق لاصحابها. في ناس بحثوا فلان بسافر وبعتمر وبحج ومالان، ناس بدها منه ديون وبدها منه اموال، هذا تدين مغشوش. من التدين المغشوش انه انسان يمتنع عن الطعام والشراب بصوم، مش بس رمضان، في ناس بتصوم ثلاث ايام البيض، بصوم اثنين وخميس، ذيك الجمعه كان عاشوراء. هذا الانسان يمتنع عن الطعام والشراب، ولكنه لا يمتنع عن المحرمات، لا يمتنع عن الغيبه، عن النميمه، عن الربا، فهذا تدين مغشوش. من التدين المغشوش اخواننا الكرام ان الانسان يكون ملتزم ومصلي ومؤمن، ولكنه مقاطع لإخوة المسلمين، مقاطع ممكن مش بس لأخيه في الإسلام، وإنما لأخيه من أمه وأبيه، وكثير في عنا أمثلة من هاي إخواننا. طب تيجي بتقول له الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يا مؤمن تقرأ قرآن، وأخوك المسلم بتصلي أنت ويا بالمسجد، بتسلموش على بعض، بتكيش مع بعض، وين مخافة الله؟ وين الدين؟ الدين ليس فقط طقوس عبادية، الدين أخلاق واعتقادات وأعمال. أيضا أخواننا الكرام من أمثلة التدين المغشوش، تلاقي إنسان يصلي ويصوم، ولكن إذا ولي منصبا من المناصب العامة تجده يحلل لنفسه المال العام، بتصرف المال العام كيف بده، هذا تدين مغشوش. من التدين المغشوش انه استقرت الانتخابات، وقت الانتخابات بتلاقي اللي بده يرشح حاله بصير يزور المساجد، انت يعني بتزور المسجد عشان الناس تصوت لك، هذا تدين مغشوش وتدين لمصلحه، وهذا لا يجوز. وايضا من تدين المغشوش امراه صائمه بالنهار قائمه بالليل تصلي وتلبس الحجاب، ولكن في معاملتها مع زوجها معيشته بجحيم، هذا تدين مغشوش، لأنه خلنا الكرام الدين يتصف بالشمولية، لابد أن تؤخذ الدين بكل حذافيره. لذلك إخواننا الكرام نحن نعاني من آفة، وهي آفة الإزدواجية. كيف يعني آفة الإزدواجية؟ يعني بتلاقي الإنسان نصه مسلم ونصه غير مسلم، نصه للدنيا ونصه للآخرة. في المسجد ما شاء الله بيصلي ومطيع، وبريت المسجد بتلاقيه بالسواكة بسب وبشبر، ومعاملته بيته سيئة، ومعاملته بالتجارة سيئة، مع عماله سيئة. هذا اخواننا الكرام تدين مغشوش. محمد راتب النابلسي اخواننا الكرام بقول عبارة جميلة بالذات للمحافظين على المسجد، بقول لك وانت خارج من المسجد انت تخرج، اسمعوا العبارة ما اجملها، من العبادة الشعائرية صلاة قراءة القرآن الى العبادة العملية، انت ثمرة عبادتك بتبين بأخلاقها. كثير من الناس اخواننا الكرام كنا نسمع عنهم انه بيكون لابس طقية، طقية المشايخ هي بيقولوا لها، بعد ما روح من العشاء واظهر عند الحقيقة متدين تدين مغشوش، بشرح الطقية بقول لسه احنا نشرح طقية المشيخة نلبس طقية الزعرنة، هذا تدين مغشوش. وكثير من الناس لسه في صيف وفي سفر، كثير ناس بتسافر. أنا الآن أوجه رسالة للشباب إخواننا الكرام، في شاب كثير ملتزم، بيئته مجتمعه قريته ملتزم، ولكن إذا سافر برا إلى اليونان ولا إلى تايلاند ولا إلى غيرها من المناطق بطل ملتزم، بدور على حل شعره، ممكن يكون يصلي ولكن يصير يشرب خمر، بتعاطى مخدرات، بزني. هذا إخواننا الكرام تدين مغشوش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها. يعني انت وين ما تكون تقوى الله سبحانه وتعالى لابد ان تبقى مرافقه لك. المسلم مسلم في كل مكان وزمان وحين، هذا هو الانسان المسلم. اخواننا الكرام من مظاهر التدين الشكلي المغشوش انه انسان ماخذ الدين فقط بالاشكال الظاهره من دون ايمان باطني، مثل المنافقين شو قال ربنا عنهم؟ إن يقولوا تسمع لقولهم متكلمين فصحاء بلغين. كده نشوف إن اليوم متكلم. قال الله وقال رسول الله، بيجيب لك آيات بيجيب لك حديث، بالآخر بيطلع لا بيصلي ولا بصوم. هذا مثل المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم النسان. كل منافق عليم النسان، هذا مخيف. ولو أنه كان قضية الإنسان ناخذ الدين بس كمعلومات وثقافة ومظاهر، لو أنه كان بنفع الإنسان كان إبليس بنجو من النار، لأنه إبليس أعلم الناس بالدين. يقول الشاعر: لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. ولكن العلم من دون دين ما بنفع صاحبه، بدك علم وبدك دين وبدك تطبيق. إذن لابد أن ينعكس الدين بالتصرفات. والمظهر الثاني إخواننا الكرام من مظاهر التدين المغشوش هو أن الإنسان يعتقد بقلبه مؤمن، بحب ربنا، بحب الرسول، بحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحب نصرة المسلمين، ولكنه لا يطبق، لا يعمل، يعني ما بيصلي ولا بيصوم، ممكن بس بيصلي صلاة الجمعة وصلاة العيد، بياخذ بس الأمور الشكلية. فهاي العبادة أيضا، هاي العبادة اللي فقط قلبية، هاي لا تنفع الإنسان، بل هذا الإنسان هو متفرج، هو معلق، هو يقف في منطقة رمادية، وهذه الأمور لا تنفع. وليه إخوانا الكرام؟ لأنه فرعون كان مؤمن، طب شو قال عنهم؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كان مؤمن بالله وكان يدعي الألوهية، بس هو مكر بالله، وقبل ما يموت قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن لم تقبل توبته. وأيضا إبليس كان مكر بالله، قال: ربي بما أغويتني، مكر بالله. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكر أنه دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان، وقال، كان شاعر أبو طالب، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، من أفضل الأديان. ولكن هل هذا الإقرار من غير العمل نفع؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أبو طالب عمه في ضحضاح من النار توضع الجمرة أخمص قدميه فيغلي بها دمه حتى يغلي بها دماغه. إذن إخواننا الكرام اللي بدنا نقوله أنه الدين ليس فقط أشكال ظاهرية، يعني الدين مش مسلحي ولا عمامي ولا ثوب قصير ولا حجاب ولا نقاب ولا مسلح، مش بس هالأمور، هاي كلها شعائر ونسك على الراس فوق العين لازم تكون، والإنسان اللي بتركها هذا مقصر ومرتكب لكبيرة من كبائر. ولكن أيضا لا يستقيم أن يكون هذا الإنسان اللي بيتصف بهذه الصفات صلت اللسان، ظالم لنفسه، قاطع لرحمه، عاكل لوالديه، مسيء للجيران، لا بيحترم الكبير ولا بيرحم الصغير، وبسب وبشتم وبغش الناس. إذن إخواننا الكرام الدين هو شمولي، فيه الأخلاق والاعتقادات والأعمال. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. شرحنا ما المقصود بالتدين المغشوش وما هي مظاهر هذا التدين المغشوش، لكن كيف يكون الحل وكيف نعالج هذه الآفة وهذه المعضلة؟ اخواننا الكرام بشكل سريع ومبسط وموجز، حتى نعالج هذه الآفة لابد أن نتدين تدينا أصليا حقيقيا صحيحا وسليما، نفهم الدين فهم حقيقي. وكيف بنعكس التدين على الإنسان؟ انتبهوا أخوانا، ينعكس في علاقته مع ربه ومع نفسه ومع أسرته ومع أمته ومع الناس من حوله، بل مع الكون من حوله، يعني مع البيئة ومع الحيوان، كل هاي العلاقات تعكس مدى تدينك ومدى إيمانك. كيف تكون علاقة الإنسان مع ربه، مع نفسه، مع الناس ومع الحيوان؟ أول شيء إخواننا الكرام، الإنسان علاقته مع ربه أنه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، يرجو رحمة الله ويخاف من عقابه وعذابه، الأمر الأول. الأمر الثاني إخواننا الكرام، علاقة الإنسان مع نفسه. علاقة الإنسان مع نفسه لازم الإنسان يشد العنان لنفسه وما يعطيها كل ما تشتهيه، مثل فرويد. فرويد بيكون انت حر في تصرفاتك، يعني شو ما بدك تاكل، شو ما بدك تعمل، لا حسيب ولا رقيب. ممنوع الانسان يفتح للنفس يعني الباب على مصراعيه. وايضا لا نضيف عليها حتى يصل امر الانسان انه يحرم الامور المباحه، فخير الامور الوسط. علاقه الانسان مع الناس المسلمين وغير المسلمين اللي حواليه، غير المحاربين ولا المعادين. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لك، قال لك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. إذن الإنسان المسلم الأصل فيه أن يكون مصدر سلام وأمان لمن حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم شو بقول؟ بقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. بقسم النبي ثلاث مرات، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. قال وما بوائقه؟ قال الشر. يعني كل إنسان إخوانا يسأل نفسنا، كيف أنا علاقتي مع جاري؟ إذا أنت علاقتك سيئة مع جارك، جارك لا يأمن بوائقك، بخاف منك، في مشاكل على السيارة ولا على صورة ولا عاد يفتح شباك، فإخواننا الكرام الأمر خطير. واثنين بيكونوا مؤمنين. إذا إخواننا الكرام الدين ينعكس بالتصرفات والأخلاق. إذا التدين الحقيقي بإيجاز نقول هو الصدق مع الحق والخلق مع الخلق. اعبد ربنا سبحانه وتعالى بإخلاص من غير نفاق، وتخلق مع الناس بأخلاق حسنة، صدق، تواضع، إحسان، محبة في الله. والأمر الأخير إخواننا الكرام أن الدين يخاطب الظاهر والباطن وليس فقط الظاهر. ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هاي صفات المؤمنين. ركزوا معي، إذا ذكر الله هذا أمر ظاهر، ذكر الله أمر ظاهر. وجلت قلوبهم، قلوبهم بتخاف، أمر باطن. وإذا تليت عليهم آياته أمر ظاهر، زادتهم إيمانا، هذا أمر باطن. إذن الدين يخاطب الظاهر والباطن. هيك إحنا نكون متدينين تدين حقيقي. سيدنا عمر بن الخطاب شو بيقول؟ بيقول أفضل من ذكر الله في اللسان ذكره عند أمره ونهيه. يعني مش بس فرجينا أنك سبحان الله والحمد لله بتسبح، لا، فرجينا ذكر الله عند الأوامر والنواهي. لما بتسحلك المعصية فيش حدا شافك إلا ربنا، هنا يجب أن يكون ذكر الله سبحانه وتعالى إن داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تجعلنا ممن يخالف فعلهم قولهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقيم الصلاة، يرحمك الله.